الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، نواصل ما قد شرعنا بشرحه من كتاب الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي رحمه الله تعالى، ووقفنا في المرة الماضية عند قضاء الفوائد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقضي الفائتة إذا ذكرها كما فاتت سفرا أو حضرا، ويقدمها على الوقتية إلا أن يخاف فوتها، ويرتب الفوائت في القضاء، ويسقط الترتيب بالنسيان وخوف فوت الوقتية، وأن تزيد على خمس، وإذا سقط الترتيب لا يعود. ويقضي الصلوات الخمس والوتر وسنة الفجر إذا فاتت معها، والأربع قبل الظهر يقضيها بعدها. هذا باب قضاء الفوائت. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقضي الفائتة إذا ذكرها كما فاتت سفرا أو حضرا، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها لا وقت لها غيره. وقوله كما فاتت، لأن القضاء يحكي الأداء، لأن القضاء يحكي الأداء، وهذا مبحث أصولي، يعني أنواع القضاء وأنواع الأداء، نتطرق يعني إلى ذكر شيء منه من باب التعريف ببعض المباحث الأصولية، وهذا ما كنا قد ذكرناه في بداية الشرح. وقلنا أن الأحناف يعتمدون في طريقتهم الأصولية بذكر الأصول في فروعهم، فهم التزموا طريقة الفقهاء، يعني يفرعون أو يؤصلون الأصول بناء على فروعهم، ليس كذلك؟ ما معنى القضاء؟ ما أقسام القضاء؟ ما أقسام الأداء؟ هذا ما يذكره الأصوليين رضوان الله عليهم جميعا. أنواع الأداء عندنا على ثلاث، أنواع الأداء ثلاث. النوع الأول وهو ما يسمى بالكامل، النوع الثاني وهو القاصر، والنوع الثالث ما يسمى بشبيه القضاء أو ما هو مشبه بالقضاء. عندما نقول أن هذا الأداء كامل، ماذا نقصد به؟ عندما نقول النوع الأول من أنواع الأداء هو ما يؤدى كاملا، أي يؤدى كما شرع، والأصوليون يعرفونه بأنه الذي يؤديه الإنسان مع توفير حقه من الواجبات والسنن والآداب، ويمثلون له كأداء الصلاة في الجماعة من المكتوبات، كأداء الصلاة في الجماعة من المكتوبات، هذا ما يسمى أداء كاملا. فإذا صلى العبد صلاة الجماعة مع توفير حقها من الواجبات والسنن والآداب، فهذا يسمى أداء كامل. هذا النوع الأول من أنواع الأداء. وأيضا يمثلون له أيضا الوتر في رمضان والتراويح والعيدين والكسوف والجماعة إلى غيره. هذا النوع الأول من أنواع الأداء. النوع الثاني هو ما يسمى بالقاصر. ما الفرق بين الكامل والقاصر؟ قلنا الكامل ما يؤديه كما شرع مع توفير حقه من الواجبات والسنن والأداب، والقاصر ما يؤديه ببعض أوصافه، بمعنى أنه ناقص عن صفته. ويمثلون يعني له كصلاة المنفرد. طيب، لماذا تسمى صلاة المنفرد بأنها قاصرة؟ وذلك لغياب الوصف المرغوب فيه وهو الجماعة، وهو الجماعة. واضح؟ إذن القسم الأول من أنواع الأداء الأداء الكامل، القسم الثاني الأداء القاصر وهو الذي يغيب فيه وصف أو ناقص عن صفته كصلاة المنفرد، وقلنا لغياب الوصف المرغوب فيه وهو الجماعة. والنوع الثالث من أنواع الأداء ما يسمى بشبيه القضاء أو ما هو مشبه بالقضاء، ويمثلون له يعني فعل اللاحق بعد فراغ الإمام من الصلاة، كمن أتى مسبوقا سبقه الإمام، فيدرك جزءا من الصلاة مع الإمام ويكمل بقية الصلاة منفردا، فهذا ما يسمى بشبيه القضاء. نعيدها سريعا. إذن أنواع الأداء ثلاث: الأول كامل وهو ما يؤديه كما شرع مع توفير حقه من الواجبات والسنن والأداب، ومثاله أداء الصلاة في الجماعة. والنوع الثاني من الأداء وهو القاصر، وهو الناقص عن صفته، ومثلنا عليه صلاة المنفرد، وقلنا صلاة المنفرد عدوها من القاصر لفوات الوصف المرغوب فيه وهو الجماعة. والنوع الثالث شبيه القضاء أو ما هو مشبه بالقضاء كفعل اللاحق بعد فراغ الإمام من الصلاة، أنه لحق جزء من الصلاة مع الإمام ثم أكمل منفردا ما فاته. واضح؟ هذا بالنسبة لأنواع الأداء. طيب، ما أنواع القضاء حتى نأتي إلى أنواع الأداء وأنواع القضاء؟ هذا ما ذكرناه هو أنواع الأداء. أنواع القضاء أيضا ثلاث. النوع الأول منها يعني ما يسمونه ما له مثل معقول، ما له مثل معقول. ما معنى له مثل معقول؟ أي يعقل فيه المماثلة، أي أن العقل يدرك مماثلة للفائت كقضاء الصلاة للصلاة والصوم للصوم. يعني العقل يدرك أن هناك مثلا إذا فاتت صلاة أن لها مثلا تقضى به، أو إذا فات الصوم لعلة أو لسبب أو لعذر بأن له أيضا مثيل له، فالصوم يقضى بالصوم والصلاة تقضى بالصلاة. هذا ما يسمى القضاء النوع الأول من أنواع القضاء، وهو ما له مثل معقول. النوع المعقول القضاء غير المعقول. طيب، ما معنى غير المعقول؟ وهو ما يعكس أو يضاد النوع الأول، قلنا الذي له مثل معقول. النوع الثاني غير المعقول، وهو الذي يقصر العقل عن إدراك المماثلة فيه، بمعنى يعني أن العقل لا يدركه، لا أنه ينفيه ويحكم بعدم مماثلته له. واضح؟ مثاله يمثل الأصوليون عليه كالفدية والصوم، فلا مماثل بين الفدية والصوم، مع أن الفدية تحل محل الصوم عند عجز الصوم وعجز القضاء. واضح؟ هذا ما يسمى بالمثل غير المعقول، كالفدية بدلا عن الصيام عند العجز المستدام كما في حق الشيخ الثاني. واضح؟ فلا مماثل يعني تدرك بين الصوم والفدية، فالصوم وصف أليس كذلك؟ الصوم وصف والفدية عين، فلا مماثلة بينهما. هذا ما يسمونه ما يسميه الأصوليون بالمثل غير المعقول. هذه المماثلة يعني هذه المماثلة لا تتم لا صورة ولا معنى بين الصوم والفدية. طيب، كيف يكون بينهما مماثلة في الصورة؟ يعني عندما نقول أن الصوم لا يماثل الفدية لا صورة ولا معنى، كيف لا تماثلها صورة؟ يعني لو نأتي لصورة الصوم، ما صورة الصوم؟ الصوم صورته إمساك، أليس كذلك؟ إمساك عن المفطرات. والفدية صورتها إعطاء، أليس كذلك؟ فهنا قالوا لا صورة، يعني لا مماثلة صورة، هذه مماثلة الصورة، لا مماثلة في الصورة ولا في المعنى، لأن قلنا الصوم إمساك والفدية إعطاء. طيب، أيضا لا مماثلة في المعنى، من حيث المعنى، معنى الصوم يعني المعنى الذي يؤخذ من الصوم أنه إتعاب للنفس، أليس كذلك؟ إتعاب للنفس، وذلك بالكف عن المفطرات وعن الشهوات. والمعنى بالنسبة للفدية هي تنقيص المال، أيضا لا مماثل. لذلك قالوا يعني غير المعقول، لا يماثل لا صورة ولا معنى. وضح الأمر؟ إذن أنواع القضاء ذكرنا احنا أولا أنواع الأداء، قلنا الكامل والقاصر وما هو مشبه بالقضاء. أنواع القضاء: المعقول ما له مثل المعقول، والنوع الثاني غير المعقول، النوع الثالث بقي. النوع الثالث من أنواع القضاء الذي يعني يسميه الأصوليون ما هو قضاء بمعنى الأداء، قضاء بمعنى الأداء يعني، ويمثلون له قضاء تكبيرات العيد في الركوع من غير أن يرفع يديه. هذا مثال أو مثال على النوع الثالث من أنواع القضاء، وهو ما يسمى قضاء بمعنى الأداء كقضاء تكبيرات العيد في الركوع. واضح الأمر؟ إذا كان في حاجة للإعادة أعيد أنواع الأداء وأنواع القضاء حتى يتبين على قول المصنف، لأن القضاء يحكي الأداء، يعني لابد أن يتعرف طالب الفقه، وهذه من المباحث الأصولية أنواع القضاء وأنواع الأداء. طيب، قلنا أنواع الأداء ثلاث، أنواع الأداء ثلاثة. النوع الأول الكامل، النوع الأول من أنواع الأداء هو الأداء الكامل، وهو الذي يؤدى كما شرع، وقلت الذي يؤديه الإنسان مع توفير حقه من الواجبات والسنن والأداء والأداب، كأداء الصلاة في الجماعة من المكتوبات والوتر في رمضان أيضا. هذا الكامل. النوع الثاني من أنواع الأداء وهو القاصر، هو ما يؤديه ببعض أوصافه، وقلنا بمعنى أنه هو الناقص عن صفته، ومثلنا عليه صلاة المنفرد، تعتبر قاصر. لماذا؟ لغياب النص المرغوب فيه وهو الجماعة. واضح؟ هذا نسميه أداء قاصر. إذن أداء كامل كأداء الصلاة المكتوبة في جماعة، هذا كامل. الأداء القاصر كصلاة المنفرد لغياب الصفة المرغوب فيها وهي الجماعة، هذا نسميه قاصر. والنوع الثالث مشبه بالقضاء، قلنا كمن يدرك مثاله من أدرك صلاة الجماعة مع فوات بعضها، يعني ما جاء ملحوقا في الصلاة، هذا مشبه بالقضاء، أدرك جزءا مع الإمام وفاته جزء من الصلاة. واضح؟ هذه بالنسبة لأنواع الأداء. أنواع القضاء أيضا ثلاثة. النوع الأول قل ما له مثل معقول، أيوة بارك الله فيك شيخ سمر، كامل وقاصر ومشبه بالقضاء. أنواع القضاء أيضا ثلاثة. النوع الأول ما له مثل معقول، بمعنى ما يعقل فيه المماثلة، يدرك العقل مماثلة له للفائد في قضاء الصلاة للصلاة والصوم للصوم، مثلنا عليه يقضي صلاة بصلاة ويقضي الصوم الذي فاته بصوم، هذا يسمى له مثل معقول. النوع الثاني ما ليس له مثل معقول ويسمى غير المعقول، كقضاء الصوم يعني للعاجز الشيخ الكبير الذي عنده عجز دائم لا يستطيع أن يصوم، يقوم مقام الصيام بالفدية، أليس كذلك؟ فهذا مثل غير معقول، وقلنا لا يشابه لا صورة ولا معنى، وقلنا الصورة أن الصوم إمساك والفدية إعطاء، والمعنى أن الصوم معنى الصوم فيه إتعاب للنفس بالكف عن المفطرات والشهوات، والمعنى في الفدية هو تنقيص المال. القسم الثالث من أنواع القضاء، قلنا القسم الثالث ما كان بمعنى الأداء، ما كان بمعنى الأداء كقضاء تكبيرات العيد في الركوع من غير أن يرفع يديه، أليس كذلك؟ هذا ما يسمى بمعنى الأداء. إذن هذه هي أنواع الأداء وأنواع القضاء، وأنا أراد أن يراجعها في كتب الأصول في باب أنواع الأداء وأنواع القضاء، ويمثلون عليها بتمثيلات كثيرة الأصوليين رضوان الله عليهم جميعا. نعم، ما له مثل معقول وما ليس له مثل، وبمعنى الأداء كقضاء تكبيرات العيد. هذه أنواع الأداء وأنواع القضاء. قال، نعود إلى قول المصنف، قال ويقدمه على الوقتية إلا أن يخاف فوتها ويرتب الفوائد في القضاء. يعني بمعنى الآن إذا فاتته مثلا صلاة الظهر ودخل وقت العصر يرتب بينهما، يصلي الظهر أولا ثم العصر، إلا أن يخاف، بمعنى أصبح الوقت ضيقا، فإذا أراد أن يرتب الظهر ثم العصر يخرج وقت العصر فيصبح عنده صلاتان خرج وقتهما فلا يرتب. إذا كان هناك وقت يقضي أولا الظهر لابد من الترتيب، الترتيب عندنا واجب خلافا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يعني من فاتته صلاة لا يجب الترتيب عند الإمام الشافعي، نحن عندنا واجب الترتيب لما ذكرناه من الأدلة. واضح؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم يقدمها على الوقتية إلا أن يخاف فوتها ويرتب الفوائد في القضاء. والأصل قال أن الترتيب شرط بين الفائتة والوقتية وبين الفوائد. لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام، ثم ليصلي التي نسي، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام. فلو لم يكن الترتيب شرطا لما أمره بالإعادة. وأيضا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام فاتته 4 صلوات يوم الخندق فقضاهن على الترتيب. هذه أدلة الحنفية في وجوب الترتيب بين الفوائد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم من يصلي، والنبي يرتب بينها عندما فاتته يوم الخندق. واضح؟ قال: ويسقط الترتيب. الآن الحالات التي يسقط، يعني لا يجب فيها الترتيب، قال: ويسقط الترتيب بالنسيان وخوف فوت الوقتية وأن تزيد على 5. قال: أما النسيان فلقوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان. قال: ووجهه، يعني وجه الدلالة، قال: ووجهه أن وقت الفائتة وقت التذكر، فإذا لم يذكرها فهما صلاتان لم يجمعهما وقت واحد فلا يجب الترتيب. هذه وجه الدلالة في الحديث. وأما خوف القية فلأن الحكمة لا تقتضي إضاعة الموجود في طلب المفقود، كما مثلنا من فاتته صلاة الظهر ودخل وقت العصر، فإذا كان الوقت ضيق لأداء صلاة العصر بمعنى كان في آخر وقتها فيصلي العصر ولا يقضي قبلها الظهر حتى لا يصبح عنده فائدة. قال: لأن الحكمة لا تقتضي إضاعة الموجود في طلب المفقود، ولأن وجود الوقتية ثبت بالكتاب. وجود الوقتية ثبت بالكتاب. ما هو النص في الكتاب؟ قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال: والترتيب ثبت بخبر الواحد، فإن اتسع الوقت عمل بها، وإن ضاق فالعمل بالكتاب أولى. واضح لهون؟ قال: وأما كثرة الفوائد فحده دخول وقت السابعة، لأن الكثرة بالتكرار، والتكرار بوجوب السادسة، ووجوبها بآخر الوقت، وإنما يتحقق التكرار بدخول وقت السابعة، وهذا معنى قولنا أن تزيد على 5، لأنه ما زادت الفوائد على 5 تكون 6، ومتى صارت 6 دخل وقت السابعة. كيف يكون الترتيب ثابتا بخبر الواحد الذي ذكرناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الصلوات يوم الخندق فرتب بينها. واضح؟ هذا بمعنى أن هذا الترتيب ثبت بخبر الواحد يا شيخ الله. طيب، الآن أيضا من الأمور التي تسقط الترتيب، قال: أن تزيد على 5 صلوات، أن تزيد على 5 صلوات. قال: وأما كثرة الفوائد فحده دخول وقت السابع، يعني معنى قول المصنف أن تزيد على 5 يعني 7 صلوات. كيف 7 صلوات؟ قال: لأن الكثرة بالتكرار، والتكرار بوجوب السادسة، إذا أصبحت شيئا زادت عن 5. واضح؟ ووجوبها بآخر الوقت، وإنما يتحقق التكرار بدخول الوقت السابع. بمعنى احنا قلنا إذا زادت عن 5 إذن لابد من دخول السادسة، يكون في نهاية وقتها، فإذا انتهى وقت السادسة أصبحت 7. واضح؟ إذا أصبحت في ذمتي 6 صلوات ودخلت السابعة لا يجب عليه الترتيب، يعني مثلا واحد فاتته الآن 6 صلوات لا يجب أن يقضيها من غير الترتيب. قال: لأنه متى زادت الفوائد على 5 تكون 6، ومتى صارت 6 دخل وقت السابعة. الإمام محمد بن حسن رحمه الله تعالى قال: إذا دخل وقت السادس سقط الترتيب، يعني فسر أن تزيد على 5 ب6، يعني إذا فاتته 5 صلوات ودخل وقت السادسة لا يجب الترتيب، خلافا لرواية الإمام اللي هي تصير بمعنى 7. واضح؟ وقال محمد: إذا دخل وقت السادسة سقط الترتيب، لأن الجنس كثير وجنس الصلاة 5، وهذا في الفوائد الحديثة. أما القديمة فالصحيح أنها لا تضم إليها لما فيه من الحج، يعني بمعنى الصلوات التي يجب أن يرتب فيها، ما فاتته مثلا 5 صلوات حديثة، مثلا فاته يوم لم يستطع أن يصلي فيه. واضح؟ ودخل وقت السادسة بنهايتها فإذا هي 7، هذا يجب أن يرتب. ولكن إنسان تذكر أنه كان قد فاتته صلاة، إنسان ما كانش يصلي، هذا لا نقول له لا يجب عليك الترتيب، لا يجب عليك الترتيب. قال أما القديمة فالصحيح أنها لا تضم إليها لما فيه من الحرج، وقيل تضم عقوبة له يعني لأنه ضيعها أو لأنه فرط في أدائها. قال وإذا سقط الترتيب بالكسرة هل يعود إذا قلت؟ هذه مسألة خلافية. إذا سقط الترتيب بالكسرة هل يعود إذا قلت؟ يعني واحد مثلا فاته شهر، عنده شهر من القضاء، الآن قضت 29 يوم، بقي 5 صلوات، صلاة يوم وليلة، هل يرتب بينها أو لا يرتب؟ هذه صورة المسألة. قال وإذا سقط الترتيب بالكسرة هل يعود إذا قلت؟ المختار أنه لا يعود، المختار أنه لا يعود، لأنه لما سقط باعتبارها فلأن يسقط في نفسها أو لا. وصورته قال لو فاتته صلاة شهر فقضى 30 فجرا ثم 30 ظهرا وهكذا صح الجميع، ولا يعود الترتيب لأن الساقط لا يحتمل العود. وكذا لو قضى جميع الشهر إلا صلاة يوم، يعني بدأ يرتب مثلا صلى مثلا 29 فجر 29 ظهر مثلا، بقي صلاة يوم، هل يرتب؟ قال وكذا لو قضى جميع الشهر إلا صلاة يوم ثم صلى الوقتية وهو ذاكر لها جاز لما بينا، يعني يجوز له أن يرتب ويجوز له أن لا يرتب. وضحت المسألة؟ يعني جاز له أن لا يرتب لما ذكرنا، لأن الماضي قلنا لا يعود. وضحت المسألة؟ قال ولا تعد الوتر في الفوائد لأنها ليست من الفرائض. ما حكم صلاة الوتر عندنا؟ نظر قلنا الوتر واجب عندنا، الوتر واجب سواء على القول بأنه واجب أو سنة مؤكدة، وبينا ما معنى يعني أنه واجب ثابت بسنة مؤكدة أو العكس، بينا يعني التوفيق بين القول بأنه سنة مؤكدة وأنه واجب، وذكرنا وقتها يعني رسالة الإمام الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالى، ما اسمها؟ ما اسم رسالة الشيخ عبد الغني النابلسي؟ ذكرناها يوم كشف الستر عن فرضية الوتر، كشف الستر عن فرضية الوتر. قال ولأنها لو عددناها كملت الست، أي لو عددنا الوتر فرضا أصبحت ستا فوجب الترتيب أو خرج الترتيب لا يجب، واضح؟ قال ولا يدخل في حد التكرار وهو المأخوذ في الكثرة اللي هي 6 صلوات قلنا بنهاية السادسة ودخل وقت السابعة، فإذا بدنا نحسب الوتر فرض أصبحت ستا فلا يجب الترتيب. قال ويقضي الصلوات الخمس لما روينا، والوتر لما بينا من وجوبها، أيضا الوتر إذا فاتت يقضيها لا لأنها فرض وإنما لأنها واجبة، وقال عليه الصلاة والسلام من نام عن وتر أو نسيه فليصليه إذا ذكره أو إذا استيقظ، وفي رواية من نام عن وتر فليصلي إذا أصبح، وكل ذلك يدل على الوجوب. وسنة الفجر إذا فاتت معها، يعني يقضي سنة الفجر أيضا مما يقضى إذا فاتته سنة الفجر، لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها معها ليلة التعريف، يعني فاتت سنة الفجر وصلاة الفجر فلما قضى قضى السنة والفرض، واضح؟ لذلك قال وسنة الفجر إذا فاتت معها، لأنه عليه الصلاة والسلام قضاها معها ليلة التعريف. وعن محمد أنه يقضيها وإن فاتت وحدها، يعني إنسان استيقظ قبل طلوع الفجر بقليل فأراد أن لا تفوته صلاة الفجر فبدأ بصلاة الفريضة ركعتي الفريضة، يقضي فيما بعد بعد طلوع الشمس يقضي السنة، واضح؟ هذا قول محمد، يعني لا يفترض يعني أن تفوت يفوت الفرض والسنة معا، حتى وإن فاتت عند محمد السنة لوحدها يقضيها، لا يقال عن محمد أنه يقضيها وإن فاتت وحدها، لأنه عليه الصلاة والسلام قضاها دون غيرها من السنن فدل على اختصاصها بذلك. والأربع قبل الظهر يقضيها بعدها، يعني إذا فاتته سنة الظهر القبلية وهي 4 ركعات المختار هو قضاءها صلاةها وما صلى الفجر. احنا قلنا الخروج من الخلاف مستحب شيخ البغدادي، احنا قلنا الفتوى على قول الإمام، ولكن هذه يعني مما فيه أجر، فإفاتت سنة الفجر أنا أقول يقضيها سواء كان فاتت مع الفرض أم فاتت وحدها، يعني هكذا، يعني كونه يخفى على قول الإمام مطلقا شيء. وأيضا يعني لا يفهم يعني من قول المصنف عندما قال وسنة الفجر إذا فاتت معها، يعني أنا لا أفهم منه بمعنى أنها إذا فاتت واحد لا يقضيها على قول الإمام، لأن يعني هذه الصورة تضرب يعني غالبا أنه إذا فات الفجر، إذا فاته الفجر أن يفوته يعني السنة معها، إلا في حالات نادرة كما ذكرت، يعني استيقظ متأخرا وبقي وقت قليل الآن، هل يدرك مثلا؟ وهذه المسائل الخلافية أيضا بين الإمام وصاحبي، ذكرها الإمام الدبوسي في تأسيس النظر في البداية، في الخلاف بين الإمام وصاحبي، يعني الإنسان أدرك تكبيرة الإحرام قبل طلوع الشمس هل تعتبر هذه الصلاة أداء أم قضاء؟ هذا خلاف، يعني بعضهم قال يعني إذا أدرك تكبيرة الإحرام فقد أدرك الأداء، وبعضهم قال لا بد يعني أن ينهي الصلاة كاملة حتى تحسب له أداء. مبهى الأمر، قال والأربع قبل الظهر يقضيها بعدها، والأربع قبل الظهر يقضيها بعدها، أي بعد صلاة الظهر. قال السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر قواها بعد الظهر، ولأن الوقت وقت الظهر وهي سنة الظهر، وعند أبي يوسف يقضيها قبل الركعتين لأنها شرعت قبلها. ما المقصود بالركعتين هنا؟ يعني ماذا يقصد المصنف بقول أبي يوسف قال ثم عند أبي يوسف يقضيها قبل الركعتين لأنها شرعت قبلها؟ قول الإمام يعني أن الفضل أن يتحصل فلا قضاء، ما اختلفناش يا شيخ أبو عمر، احنا مش هنا يعني موضوع الخلاف بيننا، أنا كنت أتكلم هل هناك نهي يعني مثلا نهي صريح من الإمام أنه يعني إذا فاتت لا يقضيها، هنا الخلاف. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب قال والأربع قبل الظهر يقضيها بعدها، قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع من الظهر قضاها بعد الظهر، ولأن الوقت وقت الظهر وهي سنة الظهر، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت تفوت السنة القبلية للظهر يؤديها بعد الظهر مباشرة. نعود إذن والأربع قبل الظهر يقضيها بعدها، قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع من الظهر قضاها بعد الظهر، لأن الوقت وقت الظهر وهي سنة الظهر، وعند أبي يوسف يقضيها قبل الركعتين لأنها شرعت قبلها، وعند محمد بعدها لأنها فاتت عن محلها. وهذا المطلوب، ما المقصود بقوله؟ من يشرح عبارة المصنف؟ ما المقصود عند أبي يوسف يقضيها قبل الركعتين لأنها شرعت قبلها؟ ركعتي السنة، بارك الله فيك يا شيخ إيهاب، نتحدث نحن عن الظهر، لا نتحدث لا عن ضحى ولا عن فجر، لذلك قال وعند أبي يوسف يقضيها قبل الركعتين لأنها شرعت قبلها، أي قبل ركعتي السنة البعدية. واضح؟ عند محمد قال بعدها، أي بعد ركعتي السنة البعدية. لماذا؟ الإمام محمد قال لأنها فاتت عن محلها، يعني إذا فاتته أربع ركعات السنة القبلية للظهر أين محل قضائها؟ ذكر في البداية أنها تقضى بعد الظهر مباشرة، أي قبل السنة البعدية، وهذا قول الإمام وقول أبو يوسف، قال يقضيها قبل الركعتين لأنها شرعت قبلها. عند محمد قال يقضيها بعد الركعتين، لماذا؟ قال لأنها فاتت عن محلها، فلا فوت الثانية عن محلها، أي الركعتين السنة البعدية، وهذا بخلاف سنة العصر لأنها ليست مثلها في التأكيد، ولنهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر، أي إذا فاتته سنة العصر القبلية لا يقضيها. المفهوم من الكلام أنه لا توجد رواية عن الإمام في مسألة قضاء السنة. هذا فهمك أخي راشد، هذا فهمك، وإلا أصحاب المتون يذكرون القول المعتمد، والقول المعتمد مأخوذ عن الإمام، وغالبا أن عادة المصنف هنا يعني أن يذكر من يوافقه ومن خالفه، ولا يشترط أن يذكر ذلك صريحا، يعني أن يذكر أن هذا قول الإمام. بارك الله فيك. نقف هنا إن شاء الله عند باب النوافل، والحمد لله رب العالمين.